قلبي قلبي قلبي به وله بمحمد وله في أضلعي حب عظيم في أضلعي حب عظيم قلبي به وله بمحمد وله في أضلعي حب عظيم في أضلعي حب عظيم والدمع أرسله النوى والشوق في قلبي مقيم والشوق في قلبي مقيم قلبي به وله بمحمد وله قلبي به وله بمحمد وله قلبي قلبي قلبي به وله أواه ما هذا الغرام فيه اضطرام لا ينام أواه ما هذا الغرام فيه اضطرام لا ينام يأبى الرحيل متى أقام والله بالحال العليم أواه ما هذا الغرام فيه اضطرام لا ينام يأبى الرحيل متى أقام والله بالحال العليم قلبي به وله بمحمد وله في أضلعي حب عظيم في أضلعي حب عظيم والدمع أرسله النوى والشوق في قلبي مقيم والشوق في قلبي مقيم قلبي به وله بمحمد وله قلبي به وله بمحمد وله قلبي قلبي قلبي به وله يكفي الفؤاد تحرقا وتألما وتشوقا يكفي الفؤاد تحرقا وتألما وتشوقا فمتى حبيبي الملتقى فأداوي القلب السقيم يكفي الفؤاد تحرقا وتألما وتشوقا فمتى حبيبي الملتقى فأداوي القلب السقيم قلبي به وله بمحمد وله في أضلعي حب عظيم في أضلعي حب عظيم والدمع أرسله النوى والشوق في قلبي مقيم والشوق في قلبي مقيم قلبي به وله بمحمد وله قلبي به وله بمحمد وله قلبي قلبي قلبي به وله